بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد رضي الله عنكم. الأصل الرابع الميزان، وهو حق. قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه. الآية. ووجهه أن الله تعالى يحدث في صحائف الأعمال وزنا بحسب درجات الأعمال عند الله تعالى، فتصير مقادير أعمال العباد معلومة للعباد حتى يظهر لهم العدل في العقاب أو الفضل في العوف وتضعيف الثواب. الأصل الخامس الصراط، وهو جسر ممدود على متن جهنم، أدق من الشعر وأحد من السيف. قال الله تعالى: فأهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. وهذا ممكن فيجب التصديق به، فإن القادر على أن يطير الطير في الهواء قادر على أن يسير الإنسان على الصراط. الأصل السادس أن الجنة والنار مخلوقتان. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقوله تعالى أعدت دليل على أنها مخلوقة، فيجب إجراؤه على الظاهر إذ لا استحالة فيه، ولا يقال لا فائدة في خلقهما قبل يوم الجزاء، لأن الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الحمد لله مكرمنا بالإيمان وجامعنا ليوم وضع الميزان، وجاعل ما والمتقين إلى الجنان، ومثوى الكافرين والفاسقين النيران، أجارنا الله منها. وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده الذي أنزل عليه القرآن وبعثه بالحق والهدى والصدق والبيان، سيدنا محمد، وعلى آله المطهرين عن الأدران وأصحابه الغر الأعيان، وعلى من تبعهم بصدق وإحسان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين رافعي الشان، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكرنا الشيخ عليه رحمة الله تعالى في السمعيات، وهي القضايا التي لا طريق لفهمها إلا عبر السمع، عما أوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بما يحصل في يوم القيامة بعد الموقف الأول. والموقف الأول انقسام الناس ما بين مستظل بظل العرش وما بين مغمور بالعرق الذي يسيل من أبدان الناس، والشمس قد كورت وبقيت حرارتها فدنت من رؤوسهم، والأرض ازدحمت بهم، حتى يروى أن يكون أنه في بعض مواطن الأرض في القيامة يكون فوق القدم 1000 قدم من شدة الزحمة. فتتصور كيف يكون هذا الموقف في زحمته وشدته بمقدار 50,000 سنة. لا إله إلا الله. وبشفاعة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ينقلون من تحت هذه الشمس، ويجمعون، ترفع الشمس عنهم فيجتمعون في أرض الحساب، وفيها يكون تطاير الصحف، وفيها يكون الميزان، وثم ينصب الصراط، وفيها يكون العرض على الله تبارك وتعالى: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، أجارنا الله من النار. هذا مصيرنا ومصير جميع المكلفين من الإنس والجن. لا يملك أحد منهم كائنا من كان محيصا عن هذا، ولا خلاصا ولا هروبا ولا انقطاعا، فالكل موقوف لهذه المساءلات. وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. سبحان الجبار الخالق القادر البارئ المنشئ المعيد يقول الأصل الرابع في الميزان هو أحد ما يجري في موقف القيامة ويستمر من يستمر من أهل ظل العرش حتى يفرق بين الحساب بين الخلائق وعمتهم لهم حضور في مواقف القيامة من أجل أن يشفعهم الله في من أراد له الشفاعة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه جل جلاله وتعالى في علاه. وقد صح في الحديث عن سيدنا أنس بن مالك أنه قال لنبينا أسألك الشفاعة يوم القيامة قال إني فاعل إن شاء الله قال فأين أجدك قال أطلبني على الصراط قال فإن لم أجدك قال فاطلبني على الميزان قال فإن لم أجدك قال فاطلبني على الحوض فإني لا أخطئ هذه المواطن الثلاثة. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشفعه فينا. فيحصل العرض على الله بوقوف كل مكلف بين يدي الرب ومخاطبة الرب له. الله أكبر والله سريع الحساب ففي وقت يسير يقف كل واحد بين يدي ربه جل جلاله وتعالى في علاه. فإذا وقف بين يدي الله فإما أن يرحمه ويعفو ويغفر وينادي المنادي لقد سعد فلان بن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا وإما أن يؤاخذه وينادي المنادي لقد شقي فلان بن فلان شقاوة لا سعادة بعدها أبدا أجارنا الله من ذلك. ارحم اللهم وقوفنا بين يديك وذلنا ساعة العرض عليك ولقنا حجتنا وثبتنا بالقول الثابت. كذلك تطاير الصحف ما سجل فيه أعمال العباد على أيدي الكرام الكتبة قال تعالى وإن عليكم لكاتبين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فيأتي ما هو مسجل في الصحف من عمل الإنسان فتلقى الصحف وترمى فلا يستطيع المؤمن أن يأخذها إلا بيمينه من أمامه ولا يستطيع الكافر والمنافق والفاسق إلا أن يأخذها بشماله ومن خلف ظهره. قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاك أي كنت مستيقنا بالحساب فعددت نفسي في الدنيا وخفت ربي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله يقول يا ليتني لموت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية عن الموت الأولى موت والعاد أقوم منها يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية فما هو إلا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه أجارنا الله من النار وأعطانا كتبنا بأيماننا وأدخلنا جنته بغير حساب. ثم وضع الميزان وهو كفتان الكفة أوسع مما بين السماء والأرض يصور الله فيه الأعمال والنيات والمقاصد للإنسان على حسب مكانتها ودرجتها فالحسنات بحسب قدرها وقبولها عند الله يكون ثقلها وكبرها مع حسن وبهاء في أشكالها وصورها. هذه الصور للأعمال تبدو مع كتابة الأعمال في الصحف فالصحف مكتوبة فيها الأعمال، وكل عمل معه صورته، صلاة، صيام، قيام، قراءة، إحسان، بر، أمانة، ورع، تقوى، تواضع، إنابة، كلها من أنواع الحسنات. كل حسنة حجمها وثقلها بقدر منزلتها عند الله، تتصور مع موضع الكتاب الذي كتبت فيه. فإذا بها أعمال، وبهذا تعرف الجمع بين ما ورد في الأخبار من وزن الأعمال بذاتها أو من وزن الصحف، فالكل يوضع. الصحيفة مسجل فيها العمل، والعمل مصور في الصحيفة على حسب قدره عند الله تعالى. كذلك السيئات من الكذب، الغيبة، والنميمة، والسرقة، والقطيعة الرحم، وإذا المسلم، وإذا الحيوان حتى، وكل سيئة من السيئات صغيرة أو كبيرة تكتب وتتصور بشكلها بحسب ما لم يعف الله عنه منها، وثقلها على قدر بغض الله لها وعلى قدر منزلتها عند الله تبارك وتعالى. وفي هذا جاءت الأحاديث إن أفضل وإن أول وإن أثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن. الخلق الحسن أول ما يسارع إلى الميزان، وأفضل ما يوضع في الميزان، وأثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن، الأخلاق الحسنة. فأصحاب الأخلاق الحسنة من المؤمنين يقرب نجاتهم وفوزهم عند وزن الأعمال. فيصور لك كل عمل، كما أنه في موقف القيامة لكثير من الناس من كل من أراد الله ظهور أعماله يظهر له كل عمل مصورا بصورته وقت ما كان يعمله في الدنيا ويشاهده. ومنه ما يكشفه الله للخلائق فيشاهد أعماله الآخرون كذلك أيضا. ومنهم من يستره الله جل جلاله وتعالى في علاه. وإذا بها صور متعددة على عدد الفعلات، على عدد الحركات التي تحركها في معصية الله تبارك وتعالى يشاهدها. وهكذا يأتي ساعة الميزان، وهي من الساعات الصعبة في موقف القيامة، حتى يرى الرجل أو الإنسان ما تخف حسناته أو سيئة ميزانه أو يثقل، فلا يدري بشيء، يبهت في تلك الساعة ولا يعرف أحد، كما قالت أم المؤمنين للرسول صلى الله عليه وسلم: تذكرون أهليكم؟ جاء في الحديث أنها رآها تبكي مرة، سيدنا عائشة قال: ما يبكيكي؟ قالت: تذكرت القيامة يوم، تذكرت النار وبكيت. فهل تذكرون أهليكم بالقيامة؟ قال: أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا، إذا تطيرت الصحف حتى يدري، حتى يعلم أن يأخذ كتابه بيمينه أم بشماله، وعند وضع الميزان حتى يعلم أن يخف وزنه أم يثقل، وعند الصراط حتى يرى أيثبت قدمه أم يزلق. في تلك الساعة ما عاد يدري إيش يقول ولا من حواليه ولا يعرف أحد. هذا الحال الذي ذكره صلى الله عليه وسلم لعامة الناس، وأما وجوده في المواطن هذه لأجل الشفاعة صلى الله عليه وسلم. فيحصل أشياء يقول الله تعالى بالنسبة للكتب: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، ويقول: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. حتى الابتسامة، الضحكة، والقهقه، وحركة الإصبع باليد أو بالرجل موجودة قدامك، شوف، وبأي قصد حركته، إلى أين أشرت بها، وما قصدت من ورائها، قدامك. لفتة العين يمنى ويسرى قدامك، ليش رفعت فراسك، ليش وطيت في أي مكان، بأي قصد، شوف كل نظراتك في طول حياتك من حين التكليف إلى الوفاة قدامك، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم إن هذه الصحف كما يدل عليه حديث البطاقة أن ينشر لبعض الناس في القيامة 99 سجل، كل سجل على مد البصر وفيها سيئات، يتفرج يشوف عمله ما يقدر ينكر شيء منه فيوقن بالهلاك. وكان قد وفقه الله في الدنيا وقد مات على حسن خاتمة على لا إله إلا الله، فيقول الحق تعالى: يا عبدي إن لك عندنا وديعة وإنك اليوم لا تظلم. يقول: يا ربي وما هي الوديعة؟ فيخرج له بطاقة صغيرة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فإذا نظر إليه يقول: يا رب وما تكون هذه عن أمام هذه الصحف؟ يقول: إنك لا تظلم. لما توضع صحفه وأعماله في الكفة ويؤتى بلا إله إلا الله فلا يرجحه مع ذكر الله شيء، فتطيش الصحف كلها وترجح بهن لا إله إلا الله ويدخله الجنة برحمته سبحانه وتعالى. الله يختم لنا بلا إله إلا الله ويجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله متحققين بحقائقها. فتحصل أشياء غريبة كثيرة عند الميزان، والأعمال هناك توزن، والملائكة واقفون بأمر الله تعالى، ويروى في بعض الأحاديث أن جبريل يقف عند الميزان ومعه الألوف والملايين من الملائكة لمشاهدة كل واحد ووزنه ونتيجته، ومنهم من تتفانى حسناته بالتبعات وغيرها ما تبقى له إلا حسنة واحدة، حتى يقول الملائكة: لا تزنون، لا تزنون، تزنون إيش؟ أنا في النار، واحدة حسنة إيش بتكون لي؟ ويقف على الميزان من تنقص عليه حسنة واحدة فيرجح ميزان الحسنات، يبكي ويلود يقول له الملائكة: إن وجدت أحد يعطيك حسنة في هذا اليوم فواحدة حسنة بترجح ميزان الحسنات. قال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. فيقول أسأل، فيذهب ويصيح: من يعطينا حسنة؟ يا أبي، يا أمي، يا أخي، يا أختي، وما أحد يجيب أحد ولا أحد يرضى على حسناته، كل واحد خائف في هذاك اليوم. فيسمع هذا الذي باقي معه حسن عدو قل: أوه فلان تعال أنا أعطيك حسنة، تعطينا حسنة؟ أنا كيف تعطينا حسنة وما أحد يعطي حسنة؟ قال: ما باقي إلا هذه واحدة معي وأنا داخل النار، فما عاد أقع أنا وأنتم، بدل اثنين يدخلون النار واحد يدخل واحد. فلما يأتي بالصك إلى عند الملائكة تتعجب عند الميزان، في صك حسنة حصل، يقولوا: من أعطاك حسنة هذا اليوم؟ من يعطي الناس يوم يفر المرء من أخيه وأم أبيه؟ يقول: هذا فلان. فتعجب الملائكة، يقول لهم: الله اسألوه لماذا أعطيت؟ فيسألونه: أنت كيف أعطيت الحسنة أخاك هذا؟ يقول: يا رب ما عاد بقي في صحيفتي إلا هذه الحسنة واحدة، فقلت لا أدخل أنا وأخي إلى النار معا وينجو واحد منا. يقول: لا أتتكرم علي، بل خذ بيده وادخل معا الجنة بإذن يرحمهم الله تعالى برحمته في ذاك الموقف. لا إله إلا الله، مواقف عظيمة، مواقف من أهوالها وخطوبها يشيب من البلدان شعب الذوائبي. وهكذا يحصل الوزن. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وهو حق. قال الله تعالى ونضع ميزان يوم القيامة وقال تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. الوجه أن الله تعالى يحدد في صحائف الأعمال وزنان بحسب درجات الأعمال، الصحائف مع التصوير للأعمال عند الله تعالى، فتصير مقادير أعمال العباد معلومة للعباد، هذا مقدار ما عملت من الحسنات والسيئات حتى يظهر لهم العدل في العقاب والفضل في العفو وتضعيف الثواب، والله يضاعف لمن يشاء. فتجد بعض المحبوبين عند الله حسنة عمله ضعف الله ضعف ضعف تكاثرت تكاثرت تكاثرت بلا حصر بلا حد، وأقول زائدة شيء بشيء غريب، حتى يروى في بعض الآثار أن بعض المقربين والصالحين يضاعف الله له سبحانه وتعالى مضاعفات بلا غاية ولا نهاية، حتى ينادي له ما تصنع بها وقد أعطيتك هذا كله، يقول يا رب من يحتاج إلى هذا من أصحابي من أصدقائي أعطيهم من ذلك. فهكذا يظهر سبحانه كرم المكرمين عليه، والكرم منه كله له وله سبحانه وتعالى ما لحد شيء، ولكنه يظهر كرم المكرمين عليه ويخليهم يتكرمون على العباد، حتى يجد بعض الناس في صحيفته حسنات يقول أنا ما عملت هذا، منين جاءت هذا الحسنة؟ فيقال أخوك في الله فلان أو سيد فلان ضاعف الله حسناته فزادت، وهذا قسمت على أصحابه، هذا نصيبك منها. لا إله إلا الله، موقف غريب فيه العجائب والغرائب، ولكن عامة الخلق في شدة إلا من رحم الله تبارك وتعالى. ثم بعد هذا الميزان يأتي المرور على الصراط. الله لا إله إلا الله. وجاء أيضا في كلام الإمام الغزالي أن الناس في الموقف ما بين من ليست له سيئة فهذا ما يحاسب، ومن لا ليست له حسنة أصلا، فمنهم جماعات من الكفار يوذن لجهنم والناس في الموقف أن تمد لها خيوط كعناق الإبل فتخطفهم من بين الناس، ها تستأذن النار ربها في أخذ فلان فلان فلان، تنجم بأسمائهم تعرفهم لأنهم كما قال أصحاب أصحاب النار قد عرفتهم عرضت أسمائهم عليها وهم في الدنيا، عرفتهم أيامهم في البرزخ وكانوا يتفرجون عليها كل يوم في البرزخ، اليوم تستأذن أن تأخذهم قبل الحساب من بين الناس أنه ليست لهم حسنة أصلا. يا الله، وعامة الناس بعد ذلك حسنات وسيئات، فيظهر الميزان ويطلع كم مقدار هذا وكم مقدار هذا، ويروى أن من استوت حسناته وسيئاته نقل إلى الأعراف، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيما، ثم ينقل أهل الأعراف إلى الجنة. الله لا إله إلا الله. والصراط كما جاءنا في الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم جسر ممدود على متن جهنم أدق من الشعر كما جاء في الحديث، وأحد من السيف في أعداد من الروايات وصفت لنا هذا الجسر الدقيق الذي يمر الناس عليه في ذاك اليوم، قالوا فالصراط صراطان، صراط في الدنيا وهو صراط الله المستقيم، قلوا هذا لخفاء ودقته أدق من الشعر وأحد من السيف، من ثبت عليه هنا ثبت على الصراط هناك. ونحن في كل صلاة نقول ربنا داعين اهدنا الصراط المستقيم، لأن الثبات هناك على قدر الثبات هنا، على قدر ثباتنا على صراط الله في نياتنا ومقاصدنا وأقوالنا وفي نظراتنا حركاتنا سكناتنا، ثباتنا على ما يحب الله منا وتحذرنا مما يسخطه هو الذي نثبت به عند المرور على الصراط. فالفرقة الأولى أسرع من لمح البصر، فرقة كالبرق الخاطف، وفرقة بعدهم يمرون كالريح المرسلة، وفرقة يمرون كالجواد السريع، وفرقة يجرون مثل اللي يجرون ما يأخذوا وقت طويل هؤلاء، وفرقة يمشون ما حملتهم أعمالهم ما تقدرهم على الجري ما يمشون، وفرقة ضعفت حسناتهم حتى ما يقدرون يمشون فيحبون، ولكن تلفتون الصراط من هنا ومن هنا، وأكل ليب النار ويقشبهم لهيبها، متابع يقطع المسافة وهو يحبو، لا إله إلا الله. وهكذا وقد جاء في روايات في حديث أنه يمر صلى الله عليه وسلم ويمر معه جبريل بين يديه ويحمله، يمر معه من يمر، وجاء أيضا أنه ينادي مناد من بطنان العرش: يا أهل الموقف غضوا أبصاركم، نكسوا رؤوسكم، فاطمة بنت محمد تمر على الصراط عليها الرضوان. وهكذا يعرف مكانة الخلق عند خالقهم في تلك المواقف الكبيرة، ويمر من يمر ومعهم أعداد ممن والوهم وأحبوهم في الله تعالى، فيمرون معهم طائفة بعد طائفة بعد طائفة وهكذا. وجاء في الحديث أن بعض الناس يحبوا على الصراط وتلفتهم نويشر حتى يخرج، ينادي، فإذا خرج من الصراط يقول: الحمد لله رب العالمين، ما أنعم الله على أحد في العالمين بمثل ما أنعمه عليه. ها، بعد ما يشوف حر جهنم وشدتها وكنا نقول خلف ما أحد منعم عليه مثل، يقول أعظم نعم، نجاني من هذا الحمد لله. قال فترفع له شجرة ينظر إليها ويقول عندها ظل وماء، يقول يا رب أجنني من الشجرة هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها. يقول ويحك يا ابن آدم، أما المنجيك من النار؟ قال نعم جوتي بس أعطنا هذا. قال لعلي إن أعطيتك هذه أن تسألني غيرها. يقول لا، لك علي العهود والمواثيق، ما أسألك غيرها، بس قربني من الشجرة هذه أستظل بظلها وأشرب من مائها. فيأخذ معد ويأمر بتقري يقرب يشرب ويرتاح ويقعد ما شاء الله، ترفع له شجرة واحدة أحسن منها وأكثر ظل، هذا شوف شوف واشتاق له ويا رب مسأل. قل ويحك ابن آدم، ألم تعاهدني ألم تسألني غيره؟ قال وهذا لا أسألك غيره. قال قربين من الشجرة تلك. يقول لعلي إن قربتك سألتني غيرها. أقول لو عزتك وجلالك ما أسألك غير هذه فقط. فيأمر به يقرب عند الشجرة أن يجلس، ما شاء الله أن يجلس، فترفع له شجرة على باب الجنة ويشوف أحسن عجب. يقول يا رب وما أسألها، لا أسألك غيرها. ويحكى ابن آدم ما أغدرك، ألم تعاهدني أن لا تسأل غيرها؟ قل له هذه يا رب لا أسألك غيرها. وماذا قال؟ قربني من عند تلك الشجرة فإنها أحسن. فإذا قرب باب الجنة ويشوف الجنة ويشم رائحتها، ما عاد يصبر، ما عاد يقدر، يقول يا رب ما أسأل. يقول ما عاهدتني أن لا تسألني غيرها؟ يقول لا أكون أشقى عبادك هذا. يقول ادخلني الجنة. يقول ويحك يا ابن آدم ما يصريني منك، يعني ما يقطع عنك عني كثرة الأسئلة هذا منك والطمع. يقول ألا يكفيك أن نعطيك مثل الدنيا؟ يقول تهزأ مني يا رب العالمين الملك؟ يقول إني لا أهزأ منك ولكني على كل شيء قادر، أدخل فإن لك في الجنة مثل الدنيا 10 مرات. فيدخل يتفرج على المنازل الذي يعطى الله إياها في الجنة 1000 عام حتى يأتي عليها، وهذا كلها لك. قال صلى الله عليه وسلم هذا أدنى أهل الجنة منزلا. لا إله إلا الله، الله الله. وهكذا من الغرائب تحصل في الصراط، بعض الناس يمر ما يصدق يجاوز الصراط بعد شدة في كلاليب مثل شوك السعدان، قال النبي في الهيئة لكن لا يعلم قدر عظمها إلا الله، يخطف الكلاب في الخطف ألوف يهوي بهم في النار. وهذا يخرج، إذا خرج هو يتعب على الصراط، يقول يا رب نجني من هذا الصراط أخرجني، يقول لعلي هل تعترف لي بذنوبك وخطاياك؟ يقول نعم يا رب إن خلصتني من هذا ونجيتني أعترف لك بجميع ذنوبي. فيخلص الله، يقول في نفسه إن اعترفت له بذنوبي ردني للنار. يعني يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن طريقة تفكير الخلائق تبقى أثارها معهم وهم في الآخرة في القيامة، يقول والحق تعالى أعظم وأعلم بعباده، ولكن بعض العقليات تبقى كذا، كما قال في صناف الكفار يحلفون له كما يحلفون ويحسبون أنهم على شيء لأنهم الكاذبون، كانوا يمشون شؤونهم بالحلف الكذب في الدنيا ظنوا بيمشي في الآخرة. الأمر ما عاد بهذه الصورة، مع ذلك يبقى فهذا التفكير عنده مسين، يقول إن اعترفت له برجعنا ثاني مرة إلى النار. إذا خرج يقول هاي اعترف لي، خرجتك الآن اعترف لي، يقول يا رب أنا ما ذنبت، كيف أنا أعصيك؟ أنت ربي وخالقي، أنا أقدر أعصيك؟ أي أنا ما ذنبت ولا أخطأت خطيئة. شوف عقلية، يقول يا ابن آدم أنا أعلم بها منك، أنا أعرف فاعترف لي بها أدخلك الجنة. يقول يا ربي أنا ما ذنبت، يقول إن لي عليك شاهد، تفرج تفرج ما حد حوله، يقول يا رب من الشاهد؟ أرني شاهد، من هذا الشاهد يشهد علي في هذا الموضوع؟ فينطق الله بأعضائه بعض جلده بعض صغار الذنوب، يشوف كذا يقول يا رب أكبر من هذا عملت، أنا صاحب الذنوب الكثيرة، يقول فاعترف ولا تفوز، خذ يعترف بالذنوب، يقول ادخل الجنة برحمتي. لا إله إلا الله، غرائب وعجائب مقبلة على الناس، والأمر لواحد اسمه الله، يرحم من يشاء يعذب من يشاء، فاتخذ لك صلة حسنة بينك وبينه اليوم يرحمك بها، وأحب أحبابه وأهل قربه يرحمك بذلك في ذلك الموقف مهما قصر عملك. جسر ممدود، الله على مدجادك مشاهد من السيف، قال الله فهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. قالوا هذا ممكن يجيب التصديق به، قادر على أن يطير الطير في الهواء، قادر أن يسير الإنسان على الصراط. يقول صلى الله عليه وسلم وأول من يجوز الرسل، وكل رسول يجوز بأمته، فأنا أول من يجوز بأمتي، فيتمر الأمة والصالحون منهم قبل الأمم كلها السابقة، ثم يمر سيدنا إبراهيم وصالح أمته، ثم يمر سيدنا موسى وصالح أمته، ثم يمر سيدنا عيسى والصالحين من أمته، ثم يمر سيدنا نوح والمؤمنين معه اللي ركبوا سفينة، هذول منهم إلا قليلة بثمانين، وهكذا بقية الأنبياء الرسل والأنبياء ونبي بعد نبي يمرون. الله. والعجيب بعض أهل الجنة هذا يؤخر الله تعالى فصل القضاء بين اثنين منهم إلى ما بعد الصراط، إذا تجاوز على الصراط يقول قفوا قفون، يقول لكم مظالم على بعضكم البعض، يقول لن يأخذ حقكم من الحسن بسيط. فهذا طائفة من أهل الجنة يؤخر القصص بينهم إلى ما بعد الصراط، وإلا عامة المؤاخذة هنا قبل المر على الصراط. فمنهم اثنين ذكرهم صلى الله عليه وسلم، كان جالسا بين أصحابه ثم تبسم صلى الله عليه وسلم فقالوا ما ضحك الرسول؟ قال رأيت رجلين من أمتي جاوز الصراط ثم أوقف وقيل لأحدهما إن لك مظلمة عند أخيك، فيقال سلم له. يقول: يا ربي من أين أعطيه الآن؟ يقول له: من حسناتك. يقول: ما بقي عندي حسنات. فيقول له الله تعالى، يقول هذاك لصاحبه: قل له ياخذ من ذنوبي. وبكى صلى الله عليه وسلم، قال: ما اعظم يوم يطلب الناس فيه من ياخذ سيئاتهم. قال: ثم يقول الله يصلح للذي له الحق، يقول: انظر انظر الى نحو الجنه، ينظر يرى مدائن، يقول: يا رب ارى مدائن من ذهب وفضه ولؤلؤ. لمن هذا؟ لأي نبي مرسل؟ لأي ملك مقرب؟ يقول: لمن يملك ثمنها؟ يقول: يا رب من يملك ثمنها؟ يقول: أنت بعفوك عن أخيك هذا، إذا عفوت عن أخيك قلت تعطيني هذا يا رب، تنزل مسامح مسامح مسامح في كل ما لي عليه من حق، خلاص مسامح وخذ. قال: خذ بيد ادخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: فأصلحوا بين أخوانكم فإن الله يصلح بين عباده يوم القيامة. ويشوف يصلح بين هذا وهذا جل جلاله، ويستثير سماح هذا من هذا من بهذا المقابل الذي يعطيه رحمة منه سبحانه وتعالى بمن يشاء. هذا شان الصراط، والصراط الصراط وهو عسير. فيا رب ثبتنا ومر بنا في زمرة حبيبك محمد والصالحين من عبادك. ثم أن الجنة والنار مخلوقتان كما دلت الأحاديث والآيات. قال تعالى: أعدت، أو ستعد، ما شي ستعد، أعدت للمتقين. فهي قائمة، ويقول: دخلت الجنة فرأيت فيها كذا، دخلت الجنة ورأيت فيها كذا، وإن أرواح حطها شهداء في حواس الطير خضر تسرح في الجنة. وقال تعالى في قوم فرعون: النار يعرضونه، أنا أقول هم مخلوق ولا يعرضون على شيء عدو بيجي كيف عدو ما هو مخلوق. فلا معنى لقول بعض الناس أنه مش هدعي الآن لخلقها ما عاد بيسكن فيها. وأنت تعرف حكم الله فيما يريد أن يخرج وتحتبه أو تريد تتحكم عليه، يعني مخلوق. إذا قال لك خلقت خلق، خلاص روح إيش تبغى؟ تجيب عقلك تقول ليه تخلق من بدري؟ أنت بتقول كذا؟ هو أعلم بك بأرضه وسماءه وجنته وناره، ومتى يخلقها ومتى يكونها، وهو أحكم الحاكمين، وهو المحيط علما بكل شيء. لهذا قال: لا يقال لا فائدة في خلقهما قبل يوم الجزاء. الله لا يسأل عما يفعل، لأنه له الحكمة البالغة في كل شيء يخلقه، وقد دلت عن الآيات والحديث أنها قد أعدت وأنها قد خلقت، فقد أعدت وقد خلقت، ما لا حد كلام. بعض الناس بعقولهم يريدون يتحكموا على الله. أقول: أعرف أنك عبد وهو إله بس، لا إله إلا الله. والعدبدية تقول لي: ليه مسافة بعيدة هذا بين الأرض والسماء، ما يقربها شوي؟ ما يقرب من شان خاطرك أم جنبه؟ هو أعلم بالحكمة. ما هو تبغى استشيرك ولا إيش؟ من أنت وإيش من آدمي؟ لكن هكذا يبلغ طغيان الإنسان، والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولله الحكمة البالغة في كل شيء، فهما موجودتان وهما موتان. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا دخوله الجنة ودخوله النار ليلة الإسراء والمعراج ومشاهدته ما فيهما وطواف بهما. وأخبرنا أنه سبحانه وتعالى خلق الجنة وأمر جبريل، هذا قبل خلقنا وخلق الأرض، وأمر جبريل أن يطوف بها فطاف فيها. قال: كيف رأيتك وعزتك جلالك يا رب؟ ما أعجب لا يسمع بها أحد إلا اجتهد أن يدخلها. قال: فحفها بالمكاره، جعل الطريق لها ما تكره نفوس البشر. قال: ارجع فانظر إليها. لما رجع ونظر إليها سيدنا جبريل ورأى أنه حفها بالمكاره للنفوس والطبايع البشرية التي فزع. رجع قال: كيف رأيتها يا رب؟ قال: وعزتك خشيت أن لا يدخلها أحد. الأول مرة قال ما حب يسيبها، كلهم بيتركون، بعدين قال خشيت الله يدخلها أحد. قال: وخلق النار. قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. ذهب نظر أنواع العذاب، رجع قال: يا رب ما أشدها، ولا يسمع بها أحد إلا ابتعد عنها، ما حد بيعرض نفسه لها. فحفها بالشهوات، يعني جعل الطريق الموصل إليها شهوات، إنه الشهوات المحرمة للنفوس الأدم. فلم قال ارجع فانظر إليها، فرجع لما رأى حفها بالشهوات خاف رجع. كيف رأيتها؟ يقول يا رب خشيت أن لا ينجو منها أحد من هؤلاء المكلفين الذين ستكلفهم. لهذا جاء في الحديث حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات. لا إله إلا الله. ويقال للكفار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على غير حق وكنتم عن الجزاء. وفي الحقيقة إنهم ما أخذوا إلا الشهوات الخسيسة الخبيثة القليلة القصيرة المنقضية التي تصحبها الغصص، لكن الراحة اللي أخذها المؤمنون والصالحون في الدنيا كفوا عن الشهوات هذه القليلة تافهة، لذة وراحة حصلوها هم أولى. ولا إيش صلحوا إيش ذاقوا في الدنيا من متاعها بالنسبة لما ذاقه المتصلون بالحق والمواصلون من قبل الرحمن بلذائذ القرب والمناجاة؟ هذول ما حصلوا شيء، ولكن هذه الحقيرة منعتهم وأدتهم إلى العذاب الشديد والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالجنة والنار مخلوقتان، ويزيد الله فيها ما شاء، ويزيد الله فيها ما يشاء مما يتجدد من أعمال العباد. وهكذا وقد جاء إذن في الحديث أنه جماعة من الصحابة عند نبينا سمعوا صوت هدة كوقوع شيء ثقيل فوق الأرض، فعجبوا قال سمعتم هذا؟ قالوا نعم. قال إنها حجر ألقي على شفير جهنم منذ 70 سنة، فالآن وصل إلى قعره، وصل لقعره وهو يهوي في النار، فوصل لقعره. فأظهر الله للصحابة الحاضرين مع النبي في ذاك الوقت سمع هذه الهدة للحجر لما وصلت في قعر جهنم. إذن مخلوق جنة مخلوقة والنار مخلوقة، خلق الله معدة وعدت هذه للطائعين وهذه للعاصين وهذه للمؤمنين وهذه للكافرين. اللهم اجعلنا من أهل جنتك وادخلنا جنتك مع السابقين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة البارحة، يعرف البارحة؟ فسمعت قرع دف أو دفن عليك أمامي، يقول لسيدنا بلال البارح، سأله بأي عمل؟ قال لنا ما يا رسول الله في بعد الإسلام ما أرجو عمل إلا أني لا أحدث حتى أتوضأ، وإذا توضأت وصليت بذلك الوضوء ما كتب الله لي. فكأنه أقر صلى الله عليه وسلم على أن هذا السبب في سبقه إلى الجنة. لا إله إلا الله. وكم من مشاهد شهدها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حكى لهم مرة وقال وإذا بقصر مكتوب عليه عمر بن الخطاب، قال وهممت أن أدخل القصر فذكرت غيرتك، فبكى سيدنا عمر قال رسول الله عليك أغار يا رسول الله. نظر الله إلينا وإلينا.